اللهم اهد أولادنا واستر بناتنا واستر أعراضنا واهد نساءنا وأصلح حال الشباب والبنات. اللهم أصلح حال الشباب والبنات. اللهم خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تتركنا للشهوات. اللهم لا تتركنا للشهوات. اللهم لا تتركنا للدنيا وشهواتها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل لإخواننا على أرض فلسطين فتحا قريبا وفرجا قريبا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميهم. اللهم قو شوكتهم. اللهم أعلي كلمتهم. اللهم ارفع رايتهم. اللهم وحد صفهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم ارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل الموت خير غائب ينتظر، واجعل القبر خير بيت نسكنه، واجعل القبر خير بيت نسكنه، واجعل القبر خير بيت نسكنه. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا فيها من المستغفرين ومن الذاكرين ومن العابدين. اللهم اجعلنا فيها راجين لرحمتك، طالبين لعفوك، طالبين لعفوك. اللهم اجعلنا فيها من الذين كتبت فيها قيامهم. اللهم اجعلنا فيها من أهل القيام ومن أهل الصيام. اجعلنا فيها من عتقائك من النار. اجعلنا فيها من عتقائك من النار. يا ربنا عبادك وقفوا ببابك. يا رب عبادك وقفوا ببابك. اللهم إنا قد وقفنا ببابك لرحمتك راجين، وبذنوبنا معترفين، وبذنوبنا معترفين. اللهم كما سترتنا في الأولى فاسترنا في الآخرة. اللهم كما سترتنا في الأولى فاسترنا في الآخرة. اللهم إنا قد عصيناك ليس تعرضا لعذابك. اللهم قد عصيناك ليس تعرضا لعذابك، ولا جهلا بعقابك، ولا جهلا بعقابك. عصيناك ليس تعرضا لعذابك، ولا جهلا بعقابك، ولا جهلا بعقابك. ولكنها النفس والشيطان، ولكنها النفس والشيطان، ولكنها النفس والشيطان. اللهم فانصرنا على أنفسنا. اللهم فانصرنا على شهواتنا. اللهم فانصرنا على شياطيننا. اللهم فانصرنا على زينة الدنيا. اللهم أعنا على غض أبصارنا. اللهم أعنا على غض أبصارنا. يا ربنا هؤلاء شبابنا سعوا في الدنيا فلم يجدوا طريقا إلا إليك، فجد الليلة على شبابنا بالتوبة الصادقة. يا ربنا هؤلاء شيوخنا شابت رؤوسهم وتقطعت أوصالهم شوقا إليك، يا رب هؤلاء بناتنا ونسائنا العفيفات لهم عندك حاجات فاقض لهم الحاجات. يا من يقبل التوبة عن عباده, يا من يقبل التوبة عن عباده, يا من يقبل التوبة عن عباده. يا حبيب التائبين, يا حبيب التائبين, يا حبيب التائبين, يا من بابك مفتوح للطالبين, يا من يسمع أنين المتأوهين, يا من تسمع الآن كلامنا وترى الساعة مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا, ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. ما أنعمت علينا برمضان فاكتبنا فيه من عتقائك من النار. لك الحمد على أن أمدت أعمارنا إلى رمضان, لك الحمد على أن أمهلتنا إلى رمضان, فكما أمهلتنا إلى رمضان فنسألك حق التوبة والصدق فيها, تب علينا توبة لا معصية بعدها ولا ظلمة بعدها. نسألك العفو عما مضى, نسألك العفو عما مضى, نسألك العفو عما مضى, نسألك العفو عما مضى. اللهم اشرح صدورنا لتدبر آياتك, نشكو إليك من قلوب لا تخشع لكلامك, نشكو إليك من قلوب لا تخشع لكلامك. يا رب لا تغضب علينا, يا رب لا تغضب علينا, يا رب لا تغضب علينا, ارفع الساعة مقتك وغضبك عنا. ارفع الساعة مقتك وغضبك عنا. يا كبيرا فوق كل كبير, يا سميع ويا بصير, يا من ليس له شريك ولا وزير, يا رازق الطفل الصغير, يا جابر العظم الكسير, يا جابر العظم الكسير, اغفر يا ربنا لنا فلم نجد لنا غافرا إلاك, فلم نجد لنا غافرا إلاك, فلم نجد لنا غافرا إلاك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح, ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا, اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا, اللهم اجعله يصعد إليك بأعمالنا وقد قبلت لديك, اجعله يصعد إليك بأعمالنا وقد قبلت لديك. اقبلنا بعيوبنا, اقبلنا بعيوبنا, اقبلنا بعيوبنا, نطمع في كرمك وحلمك فلا تحرمنا, نطمع في كرمك وحلمك فلا تحرمنا. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات, وبحق السائلين عليك, وبحق السائلين عليك, أن تجعلنا من عتقائك من النار، أن تكتب لنا براءة من النار، أن تكتب لنا براءة من النار. يا ربنا تحقق إلينا أن النفع والضر بيدك، تحقق إلينا أن الراحة في طاعتك وأن السعادة في طاعتك. أذقنا لذة السجود بين يديك، أذقنا لذة السجود بين يديك، أذقنا حلاوة الإيمان، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. اللهم أحسن ختامنا وختام المسلمين، اللهم أحسن ختامنا وختام المسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله الكريم أن ينفع جميع المسلمين بهذه التلاوة. أخي المسلم، أختي المسلمة، تنبيه على كل من يستمع إلى مادة هذا الشريط أن هذه القراءة ليست للتعليم وإنما للتدبر والخشوع. ونسأل الله الكريم أن يتقبل هذه التلاوة ويجعلها في ميزان حسناتنا. ولا تنسونا من صالح دعائكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.